بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وبارك فيكم وشكر مسعاكم وكتب أجركم وجعل حضوركم لمجالس العلم في صحائف حسناتكم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما تقدم أيها الأبناء كان عرضا لجملة من الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، والتي ذكرت لكم سابقا أنها صفات تسمى الصفات الثبوتية. وكنت قد ذكرت لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالله تبارك وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقلت لكم في قوله رحمه الله تعالى إشارة إلى أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات نفي وصفات إثبات، وهو أحد تقسيمات الصفات. وقد ذكرت لكم هذا في لقاء جمعني بكم سابقا، لأننا إذا قمنا باستقراء نصوص الصفات في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة إما أن تدل على إثبات نعت لله تبارك وتعالى، وهذه التي تسمى بالصفات المثبتة أو الصفات الثبوتية، وإما أن تدل على نفي نقص في حق الله تبارك وتعالى، وهي التي تسمى بالصفات المنفية. وقد قلت لكم ضابط الثبوت، أي ضابط الصفات الثبوتية، كل صفة ورد إثباتها لله تعالى في كتابه سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفات التي نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمثلتها كثيرة، منها الموت والجهل والنوم والظلم واتخاذ الصاحبة والولد أو أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم أيها الأبناء أن ضابط النفي في صفات الله تعالى أولا أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل صفة عيب، كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. ودليل انتفاء هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، وقوله وله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى أو الوصف الأعلى أو الكمال الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. الأمر الثاني أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص في كماله كنقص في حياته، فننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من السنة والنوم، لأن السنة والنوم نقص في حياته، والله تبارك وتعالى له الحياة الكاملة، ليست حياته كحياة أحد من خلقه. لذلك عندما وصف نفسه قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب قد قلت للأبناء إنه التعب أو مقدماته، فإذا كان التعب ما مسه تبارك وتعالى أو مقدمات التعب فهذا دليل على كمال قوته وكمال قدرته، فننفي عنه سبحانه وتعالى كل نقص في كماله، ننفي عن الله تعالى كل نقص في كماله. الأمر الثالث أن ننفي عنه تبارك وتعالى مماثلته للمخلوقات، كأن يجعل علمه سبحانه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. ودليل انتفاء هذا النوع قول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا يكون قد حصل لنا ضابط جامع مانع للنفي في صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الضابط سالم من المعارضات، ويمكن اعتماده في هذا الباب لتحديد ما يدخل في باب النفي وما لا يدخل. وتقدم أيها الأبناء أن طريقة القرآن الكريم وطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الغالب النفي المجمل والإثبات المفصل. وكلنا نعلم أن نصوص الصفات في القرآن المجيد أكثر من نصوص المعاد، نصوص الصفات في كتاب ربنا تبارك وتعالى أكثر من نصوص المعاد، أكثر من النصوص المتعلقة باليوم الآخر، فأكثر الآيات ختمت باسم أو اسمين من أسمائه تعالى المباركة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق جملة من الآيات التي ورد فيها الإثبات المفصل أتى هنا ببعض الآيات التي فيها النفي المجمل. وقد قلت لكم قبل قليل أن طريقة القرآن في الغالب الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لكن هذا النفي ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضده. فكل نفي نفي عن الله تبارك وتعالى فإنه يدل على إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. لهذا كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من النفي فإنه يتضمن إثبات مدح له جل وعلا. دعونا نبدأ بالآية الأولى التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، وأطلب منه وفقه الله أن يعيد قراءتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعاظم وتعالى، والمطلوب منا نحن أن نعظم ربنا تبارك وتعالى. وانتبهوا أيها الأبناء إلى أن كلمة تبارك تضاف إلى اسم الله كما يضاف التسبيح. الله عز وجل يقول تبارك اسم ربك سبح اسم ربك، فيضاف كلمة تبارك إلى اسم ربنا تبارك وتعالى كما يضاف التسبيح. فنقول كما قال ربنا تبارك اسم ربك سبح اسم ربك، فإذا قلت تبارك اسم ربي أي أعظم اسم الله تبارك وتعالى وأمجد اسمه سبحانه وتعالى، كما تقول سبحان ربي أي أنزه الله، فتبارك أي تعاظم تعالى، فأنا أعظمه وأمجده بهذه الكلمة، أنزهه عن مشابهته لصفات المخلوقات سبحانه وتعالى. والله تعالى يعظم ويمجد، وهو سبحانه ينزه عن كل نقص وعيب، فله المثل الأعلى يتعالى عن النقائص والعيوب. وهو سبوح قدوس أي مسبح مقدس، فمعنى سبوح قدوس أنه مبرأ من النقائص والشريك، ومبرأ من كل ما لا يليق بالإلهية، ومطهر عن كل ما لا يليق بالخالقية، له أوصاف الكمال والجمال بلا عيب ولا نقص، وله الأفعال المقدسة عن الشر والسوء. وهو سلام سبحانه وتعالى، من أسمائه السلام، سلم من صفات النقص، وسلم من أفعال النقص، وسلم من أسماء النقص، وسلم خلقه من ظلمه سبحانه وتعالى، فلا يظلم ربك أحدا. وألاحظ هنا في قول الله تبارك وتعالى أن تبارك هنا البركة التي هي وصفه سبحانه، لأن البركة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان: بركة هي وصفه، وبركة هي فعله. فالبركة التي هي وصفه هذه التي يأتي فعلها ماض غير متصرف، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي، لا يقال إلا تبارك، وهي التي تضمنها فعل تبارك، فهو فعل لازم غير متعدي، فنقول تبارك الله، تبارك اسم الله ونحو ذلك. وهذه لا تجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا تتعداه إلى غيره. أما البركة التي هي فعله فهذه بركة متعدية، وفعلها بارك، الأولى فعلها تبارك، وهذه فعلها بارك، وهو فعل متصرف متعدي، فنقول بارك الله هذا الرجل، أو الله يبارك في هذا الشيء، والله مبارك، ومن باركه الله يقال له مبارك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رجل مبارك، كما أخبر أسيد بن حضير بذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الله وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. حين نزلت آية التيمم قال أسيد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الحديث رواه الشيخان في الصحيحين. قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فكأنه قال إن الله بارككم، أو إن بركاتكم كثيرة، وهذه إحداها، أي نزول آية التيمم، وقد نزلت بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد أضاعت عقدها رضي الله تعالى عنها ولا ماء عند الجيش، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. إذن عرفنا أن قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك أي تعالى وعظم وارتفع شأن اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تقدمت معنا سابقا في درس سبق وعند قول ربنا تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتقدم معنى الجلال ومعنى الإكرام عند الحديث عن صفة الوجه. وقلت لكم إن ذا أو ذو بمعنى صاحب، أي صاحب الجلال والإكرام، والجلال العظمة والكبرياء. وذكرت لكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. وذكرت للأبناء أن الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ مقارب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والإكرام إما أن تكون بمعنى مكرم أي مستحق لأن يكرم عن كل شيء لا يليق به سبحانه، فإنه سبوح قدوس منزه عن كل عيب ونقص، وإما أن تكون بمعنى مكرم أي إنه جل وعلا مع عظمته وجلاله وجبروته وكبريائه فإنه يكرم خلقه، يكرم أنبياءه ويكرم رسله ويكرم عباده الصالحين. وهنا في قول ربنا تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسمه ذو جلال وإكرام، وهو سبحانه ذو جلال وإكرام، فهو صاحب العظمة وهو المتسمى بالأسماء العظيمة والموصوف بالصفات الكريمة، وهو كثير العطاء، خيره على عباده عميم وآلاؤه على خلقه متوالية ونعمه على مخلوقاته ضافية دائمة باقية. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد روي في أخبار بني إسرائيل ومعناه صحيح كما قال شيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. بقي أن أشير أيها الأبناء إلى أن ذي الجلال والإكرام من الأسماء العامة المضافة، من الأسماء الله تعالى العامة المضافة التي تدل على معان كثيرة، كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى يقول فهو الذي له الجلال الباهر وله المجد الكامل وهو صاحب الإكرام لأوليائه. وقد جاء في الحديث ألظوا بياذ الجلال والإكرام، ألظوا بياذ الجلال والإكرام، والإلظاظ اللزوم والمثابرة، فالمعنى تعلقوا بها لازموها داوموا على قولها، فإذا ناديتم ربكم تقولون يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث ربيعة بن عامر وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي وغيره من حديث أنس، وصححه الألباني، وصححه أيضا محققو المسند. وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. الآية الثانية شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ما قرأه أخي حفظه الله تعالى جزء من آية، والآية تمامها كما قال ربنا تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. استدل بهذه الآية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على تقسيم التوحيد. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا أي مساميا مثيلا. ليس له مثيل لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا ذاته جل وعلا، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فاعبده أي خصه بالعبادة، لا تعبد معه أحدا سواه، وهي كقولنا في سورة الفاتحة: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك ولا نعبد معك أحدا سواك. والعبادة في اللغة خضوع وذل، يقال عبده إذا ذلله، عبد البعير جعله مذللا، ويقال عبد الله عبادة وعبودية إذا انقاد لربه وخضع له وذل له. والعبادة في الاصطلاح كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والعبادة تتضمن غاية الحب لله تعالى مع غاية الذل له سبحانه وتعالى، كذا عرفها ابن القيم رحمه الله في النونية عندما قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فهي في مفهومها العام تعني التذلل لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شريعته. واصطبر لعبادته أي عليك بالثبات على العبادة إلى الممات، عليك بالثبات على العبادة إلى الممات. فأنت في العبادة تسلك طريقا مستقيما هداك الله تبارك وتعالى إليه وأمرك بلزومه. ما المطلوب منك؟ أن تبقى ثابتا على هذا الطريق حتى تموت. أما الوصول فليس إليك وإنما إلى الله، فالله الذي يوصلك بمنه وكرمه سبحانه. لذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمطلوب منا أن نسلك الطريق وأن نثبت على الطريق وأن نموت ونحن على الطريق. أما الوصول فليس إلينا وليس علينا، بل إلى الله تبارك وتعالى. لذلك اصطبر لعبادته. مر معنا سابقا أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تعالى. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية يعني أن يصبر على ما أمر به، وأن يصبر عن الانتهاء عما نهي عنه، هذا يقال له صبر على الحكم الشرعي، ما حكم به ربنا تبارك وتعالى من أمر أو نهي المطلوب منا أن نصبر عليه. وهناك نوع ثالث وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا الصبر على الحكم القدري. فالنوعان الأولان صبر على الحكم الشرعي، وهذا النوع الثالث صبر على الحكم القدري. وهذا كله عبادة، من صبر على الطاعة فهو في عبادة، ومن صبر عن المعصية فهو في عبادة، ومن صبر على أقدار الله فهو في عبادة. أخرج الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي. واضح موضع الشاهد أيها الأبناء؟ يترك العبد وهو صائم طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله تعالى، فهو في عبادة، لذلك يثيبه على هذه الطاعة. والذي يصبر عن المعصية يصبر لأجل الله تعالى. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به سبحانه، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا، إنما تركها من جرايا أي لأجلي. فالذي يمتنع عن فعل المعصية يمتنع لأجل الله تبارك وتعالى، فتكتب له حسنة. إذن هو في صبره عن المعصية في عبادة. وكلكم يحفظ قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم باب الغار. أولهم توسل بصبره عن المعصية، والثاني توسل بصبره على أداء الطاعة، والثالث توسل بصبره على أذى الناس. فكلهم كانوا صابرين، وكل واحد منهم توسل بصبره، فكان ذلك في حقه عبادة يتوسل بها. تنفرج الصخرة عندما يتوسل بفعل الطاعة أو بترك المعصية أو بالصبر على القدر. والعلماء يقولون أفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معاصي الله، ثم الصبر على أقدار الله. والصبر عن المعصية أسهل من الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية أسهل من الصبر على الطاعة. وطريق الجنة أيها الأبناء صعب وشاق، ويحتاج إلى صبر ومعاناة مع الإيمان. أما طريق النار نسأل الله السلامة والعافية فإنه مليء بالملذات والشهوات في الدنيا. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه أي إلى الله تبارك وتعالى وقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فالنار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. وقد ترى بعض الناس يصبر ليلة طويلة وهو في معاصي ولا يشعر بملل، وإن طلب منه أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى فكأنما حمل جبلا ثقيلا. فالطاعة تشق عليه، لكن المعصية شهوة ولذة يقدم الإنسان على فعلها دون أن يبالي بالنتيجة، نسأل الله السلامة والعافية. أما في قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هنا موضع الشاهد. هل تعلم مماثلا لله تعالى أو مساميا له جل وعلا؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، وواقع الحال أنه ليس لله مثيل ولا ند ولا شبيه ولا شريك، لا أحد مثله سبحانه وتعالى حتى يكون مشاركا له في العبادة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه أيضا لم يكن له كفوا أحد نفي مجمل يتضمن كمال ضده. لم يكن له كفوا أي نظيرا ولا مثيلا، فربنا تبارك وتعالى ليس له والد وليس له ولد، وليس له نظير وليس له مثيل، وليس له شبيه وليس له شريك. إذن من كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وهذه السورة أيها الأبناء سميت بسورة الإخلاص، وقد أخبرتكم سابقا عن سورتين حملتا هذا الاسم، تذكرون هذا؟ هذه السورة الأولى سورة الإخلاص خلصت في وصف ربنا تبارك وتعالى، فصارت كلها وصفا لله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذه السورة تقرأ مع سورة الإخلاص الأخرى. ما هي سورة الإخلاص الأخرى؟ قل يا أيها الكافرون. هذه تخلص قارئها من الشرك، تخلص قارئها من الشرك. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والدارمي في السنن أيضا وغيرهم، بإسناد حسن عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري. قال: فمكث ما شاء الله، ثم أتيته فقال: ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال: قلت عند أمها. قال: فمجيء ما جئت، لماذا جئت؟ قال: قلت تعلمني ما أقول عند منامي، تعلمني ما أقول عند منامي. قال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون. قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. الحديث حسنه العلماء الألباني وغيره رحمهم الله تعالى. وهاتان السورتان أيها الأبناء، سورة الإخلاص الأولى وسورة الإخلاص الثانية، قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة. سورة قل هو الله أحد اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد، ونفت عنه الولد والوالد والنظير، وهو مع هذا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، كلهم يقصدونه، كلهم يقصدونه ويسألونه وحده دون سواه سبحانه وتعالى. فصورة الإخلاص في توحيد المعرفة والإثبات، أو في التوحيد العلمي الخبري. أما سورة قل يا أيها الكافرون فقد تضمنت توحيد العبادة، وأن العبد لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر، ويختم بهما في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهما. إذن هاتان السورتان افتتاح عمل النهار وختام عمل النهار وختام عمل الليل أيضا. فالسورتان تقرآن في سنة الفجر وفي سنة المغرب. وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب عملا بهذه الأحاديث، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الإمام مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه النسائي في السنن. وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إسناده جيد. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، كذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صححه في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. فهما تقرآن أيضا في ركعتي الطواف، كما أخرج الترمذي في الجامع الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وهذه السورة، سورة الإخلاص، اشتملت على اسم الله الأحد، فالله أحد وواحد بمعنى الفرد الذي لم يزل وحده بلا شبيه ولا قسيم ولا شريك. وقد دل على تفرد الله بالربوبية ووجوب إفراده بالعبادة مع الاعتراف بكماله المطلق، فلا مثيل له سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في معنى هذين الاسمين الواحد والأحد، قال: وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، بالقلب بالقول بالجوارح، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. إذا كان هذا معنى الأحد، فقد وجب على العبد المؤمن أن يعي هذا المعنى، وأن يفرد الله وحده بالعبادة، لا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود بحق وحده، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مر معنا سابقا أيها الأبناء أن الند هو الشبيه والنظير والمثيل، وقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا نظراء تعبدونهم معه أو تساوونهم به في الحب والتعظيم وغير ذلك. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أن الضعفاء يقولون للذين استكبروا وهم في النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أي كنا نصرف لكم ما لا يصرف إلا لله، فهل تتحملون عنا قسطا من العذاب؟ هل تحملوا عنهم شيء؟ حين قضي الأمر ورأوا أنه لا فائدة ترتجى منهم، ماذا قالوا؟ قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. والله تعالى قد حذرهم وأنذرهم سبحانه وتعالى في الدنيا، كما في الآية التي قرأها أخوكم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء: ورد في هذه الآية أمر، وهو أول أمر ورد في كتاب الله تعالى، وفي الآية التي بعدها ورد نهي، وهو أول نهي ورد في كتاب الله تعالى. هذه الآية بأي شيء بدأت؟ بدأت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن أمر بالعبادة. والآية التي بعدها بأي شيء ختمت؟ ختمت بقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أول أمر وأول نهي في كتاب الله تعالى. أول أمر، أمر بالعبادة، بعبادة الله وحده لا شريك له، وأول نهي نهي عن عبادة أحد سواه سبحانه وتعالى. وقد استخلص العلماء من هاتين الآيتين قاعدة مفادها أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أقول العلماء استخلصوا من هاتين الآيتين قاعدة نحفظها ونرددها، وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ففي قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ تعلمون أنه ربكم، أنه خالقكم، أنه مدبر أموركم، أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تعلمون أنه لا ند يشاركه في ذلك. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأنهم عندما يسألون: ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، من أنزل من السماء ماء، الإجابة تكون الله. فهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى قد فعل كل هذا. إذن أقررتم بتوحيد الربوبية، ما المطلوب منكم؟ ما الذي يلزمكم؟ أن تعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كذلك: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل المطر، وهو الذي أنبت الزرع. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا كنتم تعلمون أن هذا صنيعه سبحانه، ولا ند يشاركه في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، فلا تجعلوا له أندادا، لا تصرفوا العبادة لأحد سواه. ففي هذه الآية نهي عن الشرك في العبادة، ونهي عن تشبيه الخالق بخلقه جل وعلا. فمن زعم أن لله مثيلا، أو أن صفاته جل وعلا تشبه صفات خلقه، فقد جعل لله ندا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية تشبه الآية التي جرى الكلام عنها قبلها، لأنها سبقت بآية هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى، وعلى استحقاقه للعبادة دون سواه. والله تعالى أخبر أن هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها فيها آيات دلت على وحدانيته وإلهيته، ودلت على عظيم سلطانه ورحمته، ودلت على سائر صفاته. لكن هذه الآيات لمن؟ لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فمن من الله تعالى عليه بنعمة العقل انتفع بهذه الآيات، عرفها بعقله وفكره وتدبره. ولهذه الآية مثيلات يخبر بها ربنا تبارك وتعالى عن تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه كلها ومثيلاتها تدل على وجود فرق بين نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أليس كذلك؟ أقول هذه الآيات والآيات التي قبلها التي قرأت ومثيلاتها كلها تدل على وجود فرق بين نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأنهما ليس نوعا واحدا، وهذا خلاف ما عليه المتكلمون. المتكلمون لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل يزعمون أن الغاية من الخلق الإقرار بالصانع، فجعلوا توحيد الألوهية هو عين توحيد الربوبية. هنا أنبه إلى أمر أيها الأبناء، وهو أنه لم يعرف عن أحد من الأمم السابقة أنه أثبت خالقا غير الله تبارك وتعالى، أو جحد ربوبية الله، أو أنكر خلق الله لعباده، أو أنكر خلق السماوات والأرض، إلا ما وقع من فرعون، وكان ما وقع من فرعون مكابرة وجحودا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود كان ظلما وعلوا، ليس جحودهم مستندا إلى شك أو ريب، وإنما جحودهم مع علمهم ويقينهم بأن الله هو خالقهم وأنه خالق السماوات والأرض، لكن ظلما منهم لحق ربهم تبارك وتعالى، ظلما منهم لأنفسهم التي عرفت الحق وأعرضت عنه، ظلما منهم لعباد الله الذين أضلوهم. وقد قال موسى لفرعون، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما معنى هذا؟ أي أنت تعرف يا فرعون أن هذه الآيات التسع التي جاءتكم، وهي العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه الآيات إنما هي من عند الله تعالى، ولا قدرة لأحد من الخلق على الإتيان بمثلها، فسماها الله تبارك وتعالى مبصرة، سماها مبصرة، أي أنها واضحة جلية في أن من أتى بها ليس موسى، ليست من عند موسى، وإنما من عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنتقل الآن إلى ألفاظ الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله عز وجل يخبر أنه رغم القرائن الواضحة ورغم الأدلة الظاهرة ورغم البراهين الباهرة الساطعة النيرة، قد وجد من الناس من يتخذ مع الله سبحانه أندادا يعبدونهم يحبونهم كحب الله. هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد مع الله، بل أحبوهم حبا عظيما وأفرطوا في محبتهم حتى سووهم بالله تعالى بالمحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. يحبونهم، المحبة أنواع: محبة واجبة وهي محبة العبادة، هذه لمن تكون؟ محبة العبادة تكون لله تعالى وحده، لكن هؤلاء صرفوا هذه المحبة لأندادهم يحبونهم كحب الله. أما محبة الله فإنها كما قلت لكم قبل قليل تستلزم ذلا وخضوعا وتعظيما وكمال طاعة وإيثارا لما عند الله تبارك وتعالى، فهي محبة طاعة وانقياد لله، وهي محبة عبودية خالصة لا يجوز أن يشرك مع الله فيها غيره. وهناك محبة شركية وهي نقيض هذه المحبة، وهي التي فعلها الأنداد، فعلها المشركون مع أندادهم، وهي صرف تلك المحبة الواجبة التي تجب لله صرفها إلى غير الله. فمن أحب غير الله حب ذل وخضوع، قدم طاعة غير الله على الله، وآثر محاب غير الله على محاب الله، فقد جعله لله ندا. عن هذه المحبة يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: إن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذه المحبة قليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك نوع ثالث من المحبة، وهو محبة جبلية عادية طبيعية مباحة، ما لم تصل إلى تعظيم المحبوب إلى الحد الذي لا يليق إلا بالله. منها حب الإنسان لوطنه، حب الوالد لولده، حب الزوج لزوجه، حب صاحب المال لماله، ونحو ذلك. فهذه محبة طبيعية وليست من النوعين السابقين. أما قول ربنا تبارك وتعالى يحبونهم كحب الله، فهي نهي عن هذه المحبة التي هي شرك في العبادة. فمن زعم أن لله مثيلا في المحبة التي تصرف له وحده فقد جعل له ندا. أما قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمفسرون لهم في أفعل التفضيل أشد حبا لهم قولان. أحدهما: الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله تبارك وتعالى محبة خالصة، ومحبة المشركين لله تبارك وتعالى محبة مشتركة. أيهما المقدم ويكون أكمل وأشد وأتم؟ ما كان خالصا لله تبارك وتعالى، فالخالص أتم من المشترك وأكمل. وثانيهما القول الثاني: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وهذا أمر واضح أيضا، لأن المؤمنين يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة، أما المشركون فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في الشدة يخلصون له، لكنهم في الرخاء يرجعون إلى آلهتهم وأندادهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشاهد من هذه الآيات أيها الأبناء وفقكم الله وبارك فيكم ورفع قدركم، أن فيها تعظيما لله تبارك وتعالى وتعظيما لأسمائه وصفاته، وأن فيها نفيا للسمي والكفء والند والنظير لله تبارك وتعالى. وقد قلت لكم أيها الأبناء إن غالب ما يستخدم في حقه تعالى من النفي والإثبات هو النفي المجمل والإثبات المفصل، وذكرت لكم أن هذه هي طريقة القرآن الكريم وهي طريقة المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وعلى هذه الطريقة سار أتباع الرسل، فما ينفى عن الله تعالى ينفى بإجمال، ينفى عنه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص. لكن كما قلت هذا النفي ليس نفيا مجردا، لأن النفي المجرد لا مدح فيه، وإنما نفي تضمن إثباتا للكمال، والله تعالى أعلى وأعلم. أنبه إلى أمر ذكرته في المحاضرة السابقة، وهي قضية عفو الإنسان عمن ظلمه. والحقيقة أفضل العفو ما كان عفوا مع القدرة، فالله تبارك وتعالى مع قدرته على عباده جل وعلا لكنه يعفو عنهم ويغفر، فأفضل العفو ما كان مع المقدرة. نبهت إلى هذا فقط استدراكا لما ذكرته في المحاضرة الماضية. رفع الله قدركم وبارك فيكم وأجزل لكم الثواب والأجر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.